الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. قال أبو بكر الوراق: حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أو أمر نأتنفه؟ فقال: بأمر قد فرغ منه. فقال سراقة يعني ابن مالك: ففيما العمل إذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في تقرير علم الله السابق بما سيعمل العباد، وأن الله عز وجل علم ذلك وقدره. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنعمل لأمر قد فرغ منه أو أمر نتأنفه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمر قد فرغ منه. وقوله أنعمل لأمر، المقصود بالأمر هنا ما سيصير إليه العباد من الجزاء والثواب ومن العقاب، وما سيصيرون إليه من جنة أو نار. وهل هذا الأمر قد فرغ منه أو أنه شيء يتأنفه العباد أي يبتدئونه؟ وليس المقصود هنا بقوله نتأنفه أي أن هذا الأمر، أن هذا العمل قد كتب على العبد قبل أن يعمله، وإنما المقصود بقوله نتأنفه أي أنه لم يقدر، لأن العمل إنما يكون عملا بعلم الله له وبتقديره له في الأزل وبمباشرة العبد له. ولهذا كل الأمور قد فرغ منها، وليس فيها ما يستأنف باعتبار العلم والتقدير. وأما باعتبار العمل وما يقوم في العباد، فلا شك أنهم يستأنفون أعماله. والسؤال هنا ليس عن العمل، فإن الإنسان لا يكون عاملا حتى يعمل، لا يكون مصليا ويكتب عند الله مصليا حتى يصلي، ولا يكون متصدقا ويكتب عند الله متصدقا حتى يتصدق. وإنما المقصود هل هذه الأعمال مقدرة وأمر قد فرغ منه، أو أنه شيء يستأنفه العباد لم يقدره الله عز وجل ولم يعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمر قد فرغ منه. فرغ منه في التقدير، وأن الله قدره وعلمه وكتبه عنده. فهذا سؤال عما سيكون إليه الناس وما سيصيرون إليه، وأن الله عز وجل علم هذه الأمور وفرغ منها وجفت بها الأقلام وطويت بها الصحف، وليس هناك شيء جديد يستأنف، وإنما قدر الله المقادير، فلا يزيد في أهل الجنة ولا ينقص فيه، ولا يزيد في أهل النار ولا ينقص فيه، بناء على علم الله السابق. فقال سراقة بن مالك: ففيما العمل إذن؟ هنا السؤال يعني ما هي فائدة العمل إن كان الأمر قد فرغ منه، ولما يكون العمل، وفي أي شيء يكون العمل إذا كانت الأمور مقدرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. في بعض الحديث: كل ميسر لما خلق له. فالفقرة الأولى من الحديث متعلقة بالقدر وأن الأمور قد فرغ منها، ثم جاء السؤال عن الشر: لما نعمل ولأي شيء نعمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة مبينة أن العباد منهم من يؤثر لعمل الخير ومنهم من يؤثر لعمل الشر، وأن كل عبد سيصير إلى العمل الذي قدر الله عز وجل وخلقه له بناء على علمه السابق. وهذه الإجابة متضمنة عدم ترك العمل، وفي بعض الأحاديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذه هي نظرة الإسلام إلى الشرع، والنظرة الأولى إلى القدر، أن الأمور قد فرغ منها وقدرت. وأما الشرع فلم نؤمر بالاعتماد على الكتاب الأول وعلى القدر ونقول قد فرغ من الأمور، بل أمرنا بالعمل، وكل عبد ميسر لما خلق له ولما كتب الله عز وجل. فمن كان من أهل السعادة عمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء عمل بعمل أهل الشقاء، والله عز وجل علم أهل السعادة من أهل الشقاء وكتبهم عنده وكتب أعماله. ومعلوم أن العبد لا يعلم من أي الفريقين هو، ولا يعلم هل كتب من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، وييسر لعمل أهل السعادة أو لعمل أهل الشقاء. والقدر هو سر الله لم يطلع عليه أحد، وإنما اختص الله عز وجل به. وأما الشرع فالعباد مأمورون بالعمل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر عن ذلك، فقال له مثل ذلك، إلا أنه قال كل ميسر لما كتب الله عز وجل له. نعم، هذا في معنى العبارة الأولى، أن كل عبد ميسر لما خلق له أو لما قدر له. قال كل ميسر لما كتب الله عز وجل، ومعلوم أن ما كتبه الله عز وجل بناء على علمه وبناء على تقدير الله عز وجل. والكتابة هي مرحلة من مراحل القدر، والخلق هو مرحلة من مراحل القدر، فهذا لا يتعارض مع هذا. إذا قيل كتب له، خلق له، قدر له، هذه كلها العبارات بمعنى واحد، لأن هذه هي مراتب القدر. فيقال هذا كتبه الله، وهذا خلقه الله، وهذا أراده الله، وهذه كلها في معنى واحد، لأن كل ما خلقه الله عز وجل يمر بهذه المراحل، العلم السابق والكتابة والمشيئة والخلق. فيعبر أحيانا بالكتابة وأحيانا بالتقدير وأحيانا بالخلق. فما كتبه الله عز وجل وما بناء على علم الله السابق وما شاءه ثم خلقه بناء على الكتابة وبناء على ما في اللوح المحفوظ. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا ينال إلا بالعمل، فقال عمر إذا نجتهد. نعم، هذا فيه زيادة إيضاح، وأن هذا الأمر وما أعد الله عز وجل من الثواب لا ينال إلا بالعمل. قال بل لا ينال إلا بالعمل، وهذا زيادة بيان وإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل ففيما العمل، وكأن السائل قال أنا أعتمد على الكتاب الأول أو نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لا ينال إلا بالعمل، أي أن ما أعد الله عز وجل لأهل الطاعة من الثواب لا ينال إلا بالعمل، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. فإن العباد لا يؤاخذون بما في اللوح المحفوظ، ولا يؤاخذون بما قدر الله عز وجل لهم، وإنما يحاسبون بناء على ما جاء في دواوين الملائكة والذي يمثل واقع العبد. ولهذا يقرأ الناس كتبهم يوم القيامة فيجدون أعمالها ولا يجدون فيها شيئا يزيد أو ينقص، بل يتذكرون ذلك. ويجد بعضهم أن بعض السيئات لم تكتب وأن الله غفرها له، فدل على أنهم يتذكرون هذا ويعرفون أعماله، وهم مؤاخذون بهذه الصحف وما عملوا. والله عز وجل لو شاء أن يحاسب الناس بناء على ما علم منهم في الأزل لكان هذا هو الذي يمثل عمله، ولكن الله عز وجل أراد أن تقوم الحجة على الخلق، وإلا فهو يعلم أهل الطاعة من أهل المعصية، ويعلم من سيعمل بعمل أهل الجنة ومن سيعمل بعمل أهل النار، ولكنه بعث الرسل لتقوم الحجة على الخلق. وحتى الذين لم تبلغهم الرسالة فإن الله عز وجل لا يؤاخذهم بما علم منهم، وإنما يمتحنهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنهم يمتحنون يوم القيامة. وهذا دليل على أن العباد لا يؤاخذون بناء على العلم السابق، مع أن علم الله عز وجل السابق فيهم هو الذي سيصيرون إليه، وإنما يؤاخذون بالعمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لا ينالوا إلا بالعمل، لا ينالوا إلا بالعمل الصالح، فكل مجازى بعمله، يجازى بالحسنة ويجازى بالسيئة. فقال عمر: إذا نجتهد. هذا فهم عمر رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الأمر لا ينال إلا بالعمل ليس للعبد إلا الاجتهاد، وما اعتمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على القدر، وما قالوا نتكل على كتابنا، بل قال عمر: إذا نجتهد، نجتهد في العمل. وهم لا يعلمون ما الذي كتب الله عز وجل لهم، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ما اعتمدوا على هذا واجتهدوا، لأنهم خوطبوا بالعمل. فكيف لو كانت هذه البشارة في بعض المتأخرين؟ لربما ظن الظن أنه بهذه البشارة يسعه ترك العمل، لكن الله عز وجل بناء على علمه علم هؤلاء الذين حصلت لهم البشارة وهم يمشون على الأرض أنهم من أهل السعادة، وأنهم ممن يختم لهم بخير، وأنهم لا يعتمدون على هذا. ولهذا ما يعرف أن أحدا من هؤلاء قصر في العمل، بل هو في كل يوم في زيادة، حتى إن الرجل يموت وهو على خير ما يكون من العمل. وأما ما يفهمه بعض أهل القصور وأهل الجهل وبعض أهل البدع من أن الله عز وجل إذا قدر المقادير فإنه لا حاجة للعمل ولا حاجة للدعاء، وأن الأمور قد فرغ منها، فهذا جهل وتفريط. وهذا دليل على أن هؤلاء ممن لا ييسرون لعمل الخير ولا يوفقون إليه بسبب ذنوبهم، وإلا فأهل الإيمان لا يعتمدون على القدر ويجتهدون في الطاعة، لأنهم أمروا بهذا، خوطبوا بالقدر من باب العلم، وأن الأمور مقدرة وأن الأمور مكتوبة، ولكنهم لم يؤمروا في العمل أن يعتمدوا على القدر، وإنما أمروا بالامتثال الطاعة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وتجنب المعاصي، وأمروا بالدعاء، وأمروا بالأخذ بالأسباب، وأن لا يعتمدوا على ما قدر الله عز وجل في الأزل. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم قال أخبرني جرير بن حازم قال أخبرنا الحسن بن عمارة وغيره مثل ذلك، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، هذه الآيات هي أصل عظيم في أن العبد ييسر، وأن هذا التيسير إما أن ييسر لعمل الخير أو لعمل الشر، والتيسير من الله عز وجل، لكن له سبب من العبد، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من أعطى واتقى، أعطى وبذل وأنفق واتقى الله عز وجل، والتقوى والإعطاء من التقوى، لكنه ذكرت النفقة والصدقة ثم ذكرت التقوى التي هي أعم. وصدق بالحسنى، قال بعض المفسرين أي بالجنة، لأن الحسنى هي الجنة، وقيل بالثواب والجزاء والحساب، وقد يكون هذا اللفظ يشمل بهذا بالثواب والجنة من الثواب. فسنيسره لليسرى، وهذا التيسير هو من الله عز وجل بأن ييسر العبد لليسرى، واليسرى قيل عمل الخير، عمل الخير، وقيل الجنة، أنه ييسر ويعان. وهذا التيسير مع لطف الله عز وجل بعبده فهو ثواب، ثواب على عمل صالح، وهذا أصل من الأصول التي دلت عليها النصوص، فإن العباد يجازون على أعمال البر بنوعين من أنواع الجزاء: جزاء في الدنيا وجزاء أخرى. فالجزاء الدنيوي أن يوفق العبد إذا ما عمل بالطاعة إلى طاعة أخرى، وهذا دلت عليه النصوص كما جاء في هذه الآيات، وكما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذن هذه العصمة وهذا التيسير وهذه الإعانة كانت ثوابا من الله عز وجل على عمل سالم، وهو ما جاء مبين في كثير من النصوص، مفسر بالتقوى والأعمال الصالحة، وما عبر عنه بعض السلف، قال: والحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. فمن اجتهد في الطاعة فهو يثاب بثواب في الدنيا، وهو أن يعان وأن يوفق لطاعة أخرى، ثم يجازى في الآخرة على عمله هذا بالجزاء الأخروي، وأنه يكتب له بعمله هذا حسنة عند الله عز وجل، وتوزن هذه الحسنة وتكون في كفة حسناته ويجازى بها. والتيسير يكون بتحبيب الإيمان في القلوب وبانشراح الصدور لطاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فانشراح الصدر للعمل هذا من التيسير، ومحبة العمل والإقبال عليه وتزيينه في القلوب. وكذلك الإعانة البدنية، فإن العبد يعان في بدنه ويوفق فيعافى من الأمراض ويحفظ في صحته وفي قوته، وتصرف عنه الشواغل ويشغل بطاعة الله، وييسر الله إليه من الأسباب المادية والمعنوية ما يعينه على الطاعة. فكل هذا من التيسير، وهذا مع لطف الله بعباده فهو ثواب وجزاء على أعمال البر، ولهذا تسفل العبادة على أهل الطاعة إذا ما دوموا عليها، كما قال بعض السلف، قال: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. فهو يشاهد نفسه 20 سنة في تأدية هذه الصلاة على الوجه الأكمل، ثم أصبحت في حقه نعيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة. فكم هي رغبة من حببت إليه الصلاة في الصلاة، وكم يصلي، وكيف يكون إقباله على الصلاة، وكيف يحب هذه العبادة، كما كان بعض السلف كان يحمل هم الخروج من الصلاة لعظم محبتهم وتعلق قلوبهم بهذه الصلاة. هذا بعد المجاهدة وبعد توفيق الله عز وجل لهم، يسر لهم هذا العمل وأعينوا عليه وحببه الله عز وجل إليه، في حين أن بعض المقصرين إذا ما دخل في الصلاة كأنه في سجن، وكأن هذه الدقائق عليه أشد ما تكون من الحرج وما يجد من المشقة. ولهذا تجد بعض المقصرين يسارع إلى الخروج من المساجد بمجرد أن يسلم الإمام، وقد تجد هؤلاء المسارعين يقفون الساعات الطوال أمام أبواب المساجد. وبعكس ذلك المؤمن إذا ما دخل أو ما تعرض لمجالس له فهو في ضيق وحرج وكأنه في سجن، وما يتلذذ به الناس من المعاصي من مزامير الشيطان من الأغاني ومن الصور الخليعة هي أشد ما تكون عليه، هي أشد ما تكون عليه. ولهذا عرف هذا أهل البدع، فلما دخل إبراهيم باشا هذه البلاد وسجن بعض العلماء أخذوا الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير عزيز الحميد وجعلوه في مكان وعزفوا عنده المعازف لما يعلمون من شدة تأديه بهذا، وكان هذا أشد ما يكون على العلماء وعلى أهل العلم. وكان بعض الذين يتولون سجن العلماء يحجبون عنهم الكتب والقرآن ويجدون أن في هذا أشد العقوبة لهم، وهذا دليل ما كان عليه هؤلاء الأخيار من الاستقامة والطاعة ومحبة طاعة الله عز وجل، وأنهم يتنعمون بطاعة الله عز وجل ويتأذون بالمعاصي، مع أن الله عز وجل أودع فيهم من الشهوات ما في غيره. لكن هذه كلها أمثلة لتيسير الله عز وجل العباد للطاعة، ولما وفق الله عز وجل إليه أهل الاستقامة من خير عظيم، حتى إنهم أصبحت سعادتهم وقرة عيونهم في عبادة الله عز وجل، وأصبح شقاؤهم وعذابهم بأن يتعرض أحدهم أو يسمع أو يجد في طريقه ما يكون سببا للمعصية. ثم قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وهذا في مقابل الثواب، كما أن في القرآن كثير من الأمثلة يذكر الثواب وما العمل وما يقابله من الثواب، ويذكر العمل السيء وما يقابل وما يستحقه صاحبه من العقاب، في مقابل العمل الصالح والثواب عليه يذكر العمل السيء والعقوبة عليه. وأما من بخل واستغنى، فالأول أعطى واتقى وهذا بخل واستغنى، والأول صدق بالحسنى وهذا كذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. فهذا التيسير للعسرى هو ثواب، هو عقاب من الله عز وجل، وهذا دليل أن التيسير والتعسير أنه ثواب، خلافا لما يظن أن من هداه الله عز وجل وأعانه ومن لم يعنه ولم يوفق أن في هذا ظلم. فهذه الآيات تدل على أن التيسير مع لطف الله بعباده هو جزاء لعمل صالح، وأن التعسير أو التيسير للعسرة هو جزاء على عمل سيء. ولهذا لما سارع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم سبقوا إلى خير لم يسبقهم إليه أحد مما جاء بعده، وهذا دليل أن المسارعة إلى الخير والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم أسباب التوفيق. وكذلك ما يقف عليها الناس اليوم من السنة فإنه في سرعة امتثالهم له سبب للتوفيق. ولهذا كان بعض أهل العلم يحذر من أن المسلم إذا ما عرف شيء وتباطى عن العمل به أنه يخشى أن لا يوفق للعمل به، وإذا ما وقف على شيء من الخير والفضل ومن السنن وبادر إلى العمل به ولو مرة فإنه يرجى أن يوفق له بعد ذلك. وهذا دليل أن الاستجابة وسرعة الاستجابة لدين الله عز وجل ولله ولرسوله أن من أسباب التيسير للخير، وأن الإعراض من أسباب التعسير والتيسير للعسرة. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الشام فخطب الناس بالجابية، وكان الجاثليق قريبا منه، فقال عمر في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ماذا يقول؟ فأخبروه، فقال عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو يضلك ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا عقدي لضربت عنقك. إن الله لما خلق آدم أخذ ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، فافترق هؤلاء وما يختلف اثنان في القدر. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم الشام فخطب الناس بالجابية، وهي ناحية معروفة وقرية في الشام. قال: وكان الجثاليق قريبا منه، وهو أحد زعماء النصارى وأحد الألقاب المعروفة لعظمائهم ولمن يقوم على شؤونهم في بلاد المسلمين. قريبا من، أي أنه كان قريبا من عمر رضي الله عنه. فقال عمر في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. فقال الجثاليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ماذا يقول؟ فأخبروه، أي أخبروه بما قال النصراني. فقال عمر: كذبت يا عدو الله. وهذا فيه رد على هذا النصراني الذي زعم أن الله لا يضل أحدا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء بفضله وبرحمته، ويضل من يشاء بعدله كما تقدم. فأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة. فهذا أضله الله بسبب عمله وبسبب إعراضه. والأول هداه الله عز وجل مع لطف الله عز وجل به بسبب عمله. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن الهداية أن ييسر العبد للعمل الصالح، ومن الإضلال أن لا ييسر العبد للعمل الصالح. والتوفيق هو أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين عمله. فالتوفيق هو من باب الفعل، والخذلان من باب الترك. ولهذا من أضله الله لا يقال أن هناك عمل وأن الله صرفه عن الطاعة، وإنما خلى بينه وبين عمله فهو مخذول، والآخر أعانه الله عز وجل. فهذا أضله الله وهذا هداه الله. وقد مثل بعض أهل العلم كما ذكر شارح الطحاوية لهذا بمثال، أن من استعمل عاملين فأعان أحدهما على عمله ثم أعطاه أجره، والآخر لم يعن فقصر فلم يظلم، وإنما تفضل على هذا بالإعانة ولم يتفضل على هذا. فالخذلان هو من باب الترك، كما نقل ابن القيم الإجماع على هذه المسألة، أن التوفيق من باب الإعانة، وأن العبد يعان، وأن الخذلان من باب الترك. وهذا معنى الإضلال، أن العبد لا يوفق ولا ييسر لعمل الخير. والأصل في الإنسان الضلال، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأخبر أن العباد كلهم أهل ضلال، ثم أمرنا بأن نسأل الله الهداية. فمن سأل الله الهداية وفقه وهداه، ومن أعرض ولم يقل ولم يسأل الله الهداية ولم يستغفر ولم يؤمن بالرسل فهو باق على أصل، على ما هو عليه من الضلال. ومن بذل الأسباب بسؤال الله الهداية واتباع الرسل فإن الله عز وجل يوفقه للطاعة ويهديه ويشرح صدره للإسلام ويعينه على ذلك. فقال عمر: كذبت يا عدو الله. وهذا فيه تكذيب لهذا النصراني، وهذا دليل أن هذه المسألة مسألة القدر أنها أخذت من النصارى ومن اليهود، فهم الذين يكذبون بالقدر. ولهذا ما من مسألة من مسائل أهل البدع إلا وأصلها مأخوذ من اليهود والنصارى في التعطيل والتشبيه والقدر، وكذلك العقائد الباطلة كعقائد الرافضة كلها أخذت من أهل الكتاب، وعن فلاسفة اليونان، وعن زنادقة الكفار. فهؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون في هذه الأمور، وأما أهل الإسلام فما عرفوا هذه الأمور من السنة. ولهذا لا يوجد مبتدع يزعم أنه أخذ بدعته عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تدعيها الرافضة في علي، وكذبهم أظهر الكذب في هذا، وبراءة علي رضي الله عنه وأهل بيته ظاهرة من هؤلاء. قال بل الله خلقك وهو يضلك، أي أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي بيده الهداية والإضلال. ولا شك أن قول عمر هذا في قوله يضلك بناء على ما عليه النصراني، فإن النصراني على ضلال بعدم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلا يسع أحد من اليهود ولا من النصارى إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار إن شاء الله. وهذا فيه رد على النصراني، وأن هذه الأمور أن من سلك هذا الطريق طريق الغواية وأضله الله فإنه على هذا، ثم أسند هذا إلى المشيئة لأنه لا يعلم ما سيموت عليه النصراني. وإلا فالأصل أنه لو مات على ما هو عليه من النصرانية فإنه مما لا يشك في أنه في النار، أو يكون من الاستثناء في الأمور المتحققة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء القبور وإن بكم إن شاء الله لاحقون. فهذه المشيئة مما لا يشك فيه، فهذا إما أن يكون استثناء لما يكون عليه الرجل مما لا يعلم أن يصير إليه، أو أنه باستثناء من الأمور المتحققة. هو معلوم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار لا من الكفار ولا من المؤمنين، لأنه لا يعلم ما سيكونون عليه وما سيصيرون إليه. وأما أهل الإيمان فيشهد بالوصف لكل مؤمن أنه في الجنة، ويشهد بالوصف لكل كافر أنه في النار. ثم قال أما والله لولا عقدي لضربت عنقك، وهذا دليل تعظيم عمر رضي الله عنه للعهد والعقد الذي بينه وبين هؤلاء، فإنه من أهل الذمة. وهؤلاء العظماء والجثاريق الذين يكونون في بلاد المسلمين هم من يقومون على العناية وتنظيم أمور النصارى بعهد من ولي الأمر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه مع شدة غيرته على الإسلام وعلى قوته، ومع كون هذه المخالفة هي عظيمة، إلا أنه لم يؤاخذ هذا النصراني بها، بل بين أنه لولا العقد لضرب عنقه، لأنه قال كلمة يستحق عليها أن يقتل، لأن فيها إضلال للمسلمين، ومن عهدهم أن لا يظهروا دينه وأن لا يعترضوا على دين المسلمين وأن لا يظهروا الباطل. فهذا فيه إخلال بالعهد، ولكن عمر رضي الله عنه تمسك بالعهد وبالعقد وحذر من هذه المخالفة. وهذا مما يدل على تعظيم الخلفاء للعهود ولعهود أهل الذمة. وهذا فيه رد على أهل الفتن وأهل البدع من المعاصرين ومن قبلهم الذين لا يبالون بهذا، ويزعمون أن أهل الكتاب إذا دخلوا بلاد المسلمين أنهم يعاملون معاملة أهل الحرب، وأنهم يقتلون في كل مكان وفي كل وقت، وهذا جهل ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المعاهد معصوم الدم، من دخل بلاد المسلمين من أهل الكتاب ومن غيرهم من المعاهدين فإنه معصوم الدم والمال. ثم إذا بدر منه شيء فإنه يرفع أمره لولاة الأمر، هم الذين يحاسبون حتى لو كفر بعهده ونقض العهد، لا كما يزعم هؤلاء، يقول بعض هؤلاء المخذولين أن هؤلاء نقضوا العهود. حتى لو نقضوا العهود فمعاقبتهم لولاة الأمر، هم الذين عاهدوهم وهم الذين يؤاخذونهم إذا نقضوا العهد أو يخرجونهم من بلاد المسلمين. ثم قال: إن الله لما خلق آدم أخذ ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون. هذا كما تقدم في الأحاديث أن الله عز وجل بين عندما أخذ الذرية وأخرج النسمات من ظهر آدم أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وهذا دليل على تقدير الله عز وجل لهذا الأمر. وكما تقدم في الأحاديث السابقة أن هذا بناء على علم الله عز وجل السابق، بناء على علم الله السابق بما سيكون عليه العباد وما سيصرون إليه من العمل. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن محمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام، إذ قال لي: يا عبد الله بن عباس، إذن لي الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، ها هنا النصارى وعظيم عظمائهم. قال: أذن لهم. فجلس في ناحية فأذنت له فجلس، فذكر نحو هذا الحديث. نعم، هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين أنا مع عمر بن الخطاب بالشام. وهذا في معنى الرواية أو لفظ آخر في معنى ما تقدم في الرواية السابقة: إذ قال لي عبد الله بن عباس إذن لي الناس، أي أدعو لي الناس، أي أدعو لي الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، ها هنا النصارى وعظيم عظمائهم. وهو ذلك الرجل الذي كان يلقب بالجثاليق، وهو ممن يقوم على سياستهم والعناية بهم. فقال: إذن لهم، يعني أذن عمر رضي الله عنه لهؤلاء بسماع حديثه وبأن يحضروا مجلسه. فجلس في ناحية فأذنت له فجلس، فذكر نحو هذا، أي أن هذا فيه زيادة، هذه الرواية فيها بيان المناسبة وبيان يعني وجود هذا النصراني وكيف حضر مجلس عمر، وأنه إنما حضر بإذنه. فهذا فيه زيادة بيان لما تقدم في الرواية السابقة. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأدحض حجته وأحرق لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار، وقال: إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق وكان عرشه على الماء. نعم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا، أي أن لله شريك في أفعاله في الربوبية بأن يكون له شيء من القضاء والحكم أو الرزق، أو أنه شريك لله عز وجل في الرزق، من يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا، لأن يستطيع أن يجلب لنفسه النفع أو الضر من غير أن يأذن الله عز وجل بهذا، أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأدحض حجته، أي أبطل حجته. ومعلوم أن هذه المسألة وهي الإقرار لله عز وجل بالربوبية أن هذا عام في البشر. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه ما ادعى أحد من العقلاء أنه لله أن لله شريك في خلق السماوات والأرض والخلق والرزق، وإنما قد يقول هذا بعض من يقول هذا بلسانه كفرعون الذي كان يقول هذا بلسانه ويعلم بقلبه أنه كاذب، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا نوع من أنواع الكفر وهو الجحود، فإن الجحود يكون بإقرار القلب وتكذيب اللسان، وهو بعكس النفاق تماما. فالمنافق يكذب بلسانه ويكذب يصدق بلسانه وهو مكذب بقلبه، والجاحد بعكس هو مستيقن حقيقة الأمر ولكنه يجحد بلسانه، والمنافق موافق بلسانه ومكذب بقلبه، وكلاهما كافر لأنه لا يتحقق الإيمان حتى يواطئ قول اللسان باعتقاد القلب. فمن قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفي أن يتلفظ بلسانه حتى يعتقد بقلبه، ولا يكفي أن يعتقد بقلبه حتى يتلفظ بلسانه. فلو اعتقد أن هذه الشهادة حق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإنه لا يدخل في الإسلام باتفاق أهل العلم، ولو أبى أن يقولها فإنه يكون كافرا. فلا بد من العمل، ولا بد من لفظ اللسان، ولا بد من الاعتقاد، من تواضع مواطعة اللسان لاعتقاد القلب. فإذا انخرم أحدهما فهذا كفر. فالمقصود أن الإقرار بالربوبية عام في الخلق، لأن الآيات الكونية والأدلة الباهرة الظاهرة التي لا يمكن دفعها تدل على هذا الأمر، وأنه لا يمكن أن يكون لله شريك في هذا الأمر، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يستطيع إنزال المطر أو رزق العباد أو حجب الأمطار أو الإحياء أو الإماتة أو القضاء في الناس، بل ما من جبار إلا وسيقسمه الله. ويرى الناس من الآيات الظاهرة البينة في هؤلاء ما يدل على أنهم عباد مقهورون، وأنه ما من عظيم إلا وهو محتاج لربه، وأن ليس له من الأمر شيء، وأنه عاجز عن نفع نفسه. حتى الأنبياء جرت فيهم من الآيات البينة الظاهرة ما يدل على أنهم خلق من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وأدميت عقباه وأوذي وكذب عليه وطعن فيه وتكلم في أهله وتوقف في بعض المسائل حتى جاء الوحي من السماء. وهذه كلها من الآيات الدالة على أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء، لا يعلمون الغيب، وليس لهم قدرة في جلب الخير أو في دفع الضر عن أنفسهم. فإذا كان هذا حال خير البشر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فالأمر لله عز وجل ليس له شريك في هذا، ولكن أفضل الخلق هو من كمل ذله وخضوعه لله وسأل الله عز وجل، سأله حاجته في الدنيا والآخرة ورفع الأمر إلى الله عز وجل. فعلى قدر التوكل والاستعانة والدعاء يحصل التوفيق للعبد، وعلى قدر الإعراض والاستغناء يحصل الخذلان للعبد. ومطالب الدنيا والآخرة مرهونة بالاستعانة والتوكل، فمتى ما استعان العبد وتوكل على الله عز وجل تحققت له مطالب الدنيا والآخرة. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضل المكاسب قال: التوكل أرجى المكاسب وأفضلها التوكل على الله عز وجل، وكذلك هو أعظم الأسباب في تحقيق مطالب الآخرة، فإن أهل الاستعانة هم أهل التوفيق. قال: فأدحض حجته أي أبطلها وأحرق لسانه وفي بعض الروايات أخرس لسانه وأخرق لسانه، أي أنه أبطل لسانه وأحرقه وأخرسه فأصبح معطلا، وجعل صلاته وصيامه هباء، لأن الصلاة والصوم من الأعمال الصالحة لكنها لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى يحصل تحقيق التوحيد والإيمان بالقدر والإيمان بالربوبية وبالألوهية. ولهذا الشرك محبط للعمل، لا ينتفع العامل بعمله إذا ما صاحب العمل الشرك، كما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. وإذا وجد أصل الكفر فإن العبد لا ينتفع بعمل مهما كان عمله صالحا، وكذلك إذا وجد أصل الإيمان فإنه لا يرتفع مهما كانت الذنوب والمعاصي. قال: وقطع به الأسباب وأكبه على وجهه في النار، أي أنه لم يوفق ولا يوفقه لاتخاذ الأسباب، ثم يكبه الله عز وجل على وجهه في النار أن يدخله النار. وقال: إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق وكان عرشه على الماء. وقد تقدم الحديث عن الميثاق والخلاف فيه، وهل أخذه الله عز وجل على الذرية وعلى النسمات عندما استخرجهم من ظهر آدم، أو أخذ هذا على الذرية في ظهور آبائهم. وكان عرشه على الماء، أي عند تقدير المقادير، كما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرش الرحمن على الماء عند التقدير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بأن الأصل في العبد الضلال حتى يهديه الله وبين حديث الفطرة؟ نعم، حديث الفطرة أن الناس فطروا على الإسلام، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فالأصل في العبد أنه فطر على الإسلام، لكنه لا يترك على الفطرة، وإنما يحصل ضلالة بالبيئة المحيطة من أبويه ومن غيرهما. ثم أيضا لو سلم من هذا لا يقال أنه أن كونه ولو كانت الفطرة كافية لما بعثت الرسل، ولكنه يفطر على الإسلام وعلى الخير، فإذا ما جاءت دعوة الخير وكان سليم الفطرة يقبل الدعوة إذا أراد الله هدايته. وأما إذا فسدت الفطرة فإنه يصبح أشد عنادا ومشاقة ومكابرة. وكثير من الكفار الذين أعرضوا بسبب فساد الفطرة، وأما من سلمت فطرته كما كان الأعرابي يأتي ويسمع القرآن فإنه يحصل له لهذا القرآن وقع في نفسه. وكذلك من سلمت فطرته كما كان لعمر رضي الله عنه، والذي كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة طه وقع في ذلك في نفسه، وأصبح له أثرا عظيما بسبب سلامة الفطرة، ولم يكن صاحب هوى في قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرى أنه على دين ينبغي له أن ينصر دينه وأن يرد من أراد أن ينحرف عنه. فلما سمع الحق وكان سليم الفطرة ولم يكن صاحب هوى، وما كان كغيره، كان مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم الحق ولكن حمله على هذا البغض والمكابرة وحب الدنيا كما حصل لليهود ولابن أبي ولغيرهم، فهؤلاء لم يهتدوا بسبب ما هم عليه من الضلال والزيغ. وكثير ممن عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمله على هذا الهوى، وإنما كان يرى أنه على حق، وأن من أراد أن يصرف الناس عن دينه أنه مبطل. فإذا سمعوا الحق كان لهذا وقع في نفوسه، وهذا دليل أن الفطرة أنه إذا ما بقي الرجع على الفطرة أن هذا يكون سبب في هدايته إذا أراد الله عز وجل هدايته. يقول: ذكرتم أن المرء يحاسب بحسب ما في دواوين الملائكة، أي ما عمله العبد، ولا يحاسب بحسب ما في الكتاب الأول. أليس ما في الدواوين مذكور في الكتاب الأول؟ نرجو التوضيح. نعم، بلى، ما في الدواوين هو موافق لما في الكتاب، لكن قصدت أن العبد لا يحاسب إلا بما يقع منه. ولهذا ما جاء في بعض الآيات: ليعلم الله عز وجل الصادقين والصابرين، قال أهل العلم في تفسيره: يعلم هذا موجودا فيكم. فالشيء له وجودان: وجود في العلم ووجود في الواقع. وجود العلم علم الله أن هذا سيقع، ولكن إنما يحاسب العبد على العمل إذا وقع منه. ولهذا قال بعض المفسرين في هذا، قال: العلم المذكور هنا هو الذي يؤاخذ به العبد فيجازى عليه، وليس العلم القديم. وكل هذا هو تعبير عن هذا المعنى، أن العبد إنما يجازى على عمله بعد أن يقع. وهذا لا يعني أن بين هذا وهذا اختلاف، ما كتب الله في الأزل وما في صحف الملائكة اختلاف، بل أنه متوافق تماما. لكن على أي شيء يحاسب العبد؟ يحاسب على ما في اللوح المحفوظ، وأن الله كتب هذا من عمله، أو أنه يحاسب على ما في صحف الملائكة أنه عمل ثم كتبت الملائكة، هو مجازى على ما فعل. وهذا مقتضى الحكمة في بعثة الرسل، أن الله لو شاء أن يؤاخذهم بما في اللوح المحفوظ لكان هذا هو الواقع الذي سيكونون عليه، ولكن من حكمة الله عز وجل أقام الحجة عليه فلم يحاسبهم إلا بما وقع منهم. حتى أن العبد إذا أراد الشر ولم يتمكن منه أنه لا يكتب عليه، إلا إن كان مجتهدا فيه لم يحل بينه وبينه إلا العجز فنعم. وأما إذا أراد الشر ولم يعمل، مثل من خرج يريد أن يقتل ثم وكان عازما على ذلك ثم صرف عن هذا، فإنه لا يؤاخذ بهذا. فإذا أراد الشر ولم يعمل به فإنه لا يجازى به، فكيف يجازى بما علم الله عز وجل من حاله قبل أن يعمل؟ فهذا بناء على علم الله. وأما ما في صحف الملائكة فإنه يؤاخذ به ويجازى به لوقوعه منه. يقول: كيف يمكن الجمع بين احترام عهود أهل الذمة وأمر الشارع بإخراج المشركين من جزيرة العرب؟ هذا لا تعارض ولا تناقض، فينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا دائما إذا ما سمعوا الأمر، أمر الشارع أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، من المخاطب بهذا؟ هل هو العامة والأفراد أم ولاة الأمر؟ المخاطب بهذا ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يملك هذا. وولي الأمر إذا أدخل بعض المعاهدين فهذا أيضا له، فهذا من عمله وهذا هو مخاطب به. فعلى كل حال هذا يرجع إلى ولي الأمر، فإن حقق هذا فقد حقق ما أمر به، وإن قصر فيه فهو المقصر. وأما أن يتصدى الناس اليوم يعني الكثير من الأوامر ويظنون أنهم قد خوطبوا بها، هذا من الجهل، وهذا باب عظيم من تنبه له يعني كفاه الله عز وجل الكثير من الشرور والفتن. كثير من الناس ينظر في الأوامر الشرعية فكل ما وجد أمر ظن أنه مخاطب به، مثل الآن ما يفعل أهل الجهل عندما يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، وجدوا النصوص في الترغيب في الدعوة والحث عليها، فخرج بعض الجهلة يدعون، يزعمون أنهم يدعون إلى الله. فهؤلاء ما تنبهوا من المخاطب بالدعوة، من الذي يدعو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهل هذا الجاهل مخاطب بالدعوة؟ ثم يأتي من لم يخاطب بالجهاد ويظن أنه مخاطب بالجهاد، فهل خوطب بالجهاد؟ نعم، الجهاد من أفضل العمل، لكن هل أنت مخاطب به؟ وهل استوفى هذا المتكلف استوفى الشروط؟ أم أن المخاطب بالجهاد ولاة الأمر هم الذين يقومون الجهاد، وهم الذين يندبون الناس إليه، وهم الذين يدعون إليه؟ ثم هناك شروط خاصة متعلقة بالإنسان في نفسه، من إذن الوالدين، ومن النظر في المصالح الأخرى. فإذا ندب ولي الأمر إلى الجهاد العيني يجب الامتثال مع استيفاء الشروط، وأما إذا ندب إلى الجهاد من غير أن يوجه الناس كلهم لهذا، فإنه قد يكون الجهاد في حق بعض الناس من الأعمال المفضولة التي يتقدم عليها بعض الأعمال الأخرى، كبر الوالدين والإنفاق عليهما ورعايتهما. فهذا باب عظيم ينبغي التنبه إليه، كل ما يتعلق بسياسة الأمة والاجتهاد للأمة المخاطب به ولاة الأمر، وأما العامة فإنهم لا يخاطبون بهذا، ولو كان هناك تقصير فإنهم لن يحاسبوا على هذا التقصير، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولكن من ظن في نفسه أنه صاحب رأي وأنه صاحب فهم قد يغفل عنه، فعليه أن يناصح ولاة الأمر. وأما أن يظن الجاهل المفرط ويتقدم بنفسه وبرأيه ويظن أن الأمة كلها ضلت عن رأيه، ويأتي ويدخل ويقرع الأبواب ويغلظ في الكلام ويقول هذا من النصف، هذا من الجهل من التفريط. فإذا كان العلماء الكبار فالظن أنه لا يمكن أن يغفل أولئك الكبار عن هذه المسائل حتى يأتي الجهلة ويتنبهون لما ضل عنه كبار العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل، وولاة الأمر الذين يحيط بهم أهل الخير والفضل، ثم يأتي هذا الذي يجهل من أحوال العصر ومن أمور الدين ومن سياسة الشرع، يجهل أكثر مما يعلم، ثم يتصدى ولربما اجتهد وأثم الأمة، ولربما بدع وكفر، ثم يترتب على هذا أن يخرج بسيفه، بل لا يخرج بسيفه كما كان أولئك الخوارج، يخرج بهذه الوسائل المدمرة، فيفجر المباني الضخمة ويقتل من يعلم ومن لا يعلم بدعوى الجهاد وبدعوى القيام بأمر الدين. هذا كله من الجهل من التفريط، الذي إذا لم تعقل الأمة هذه الأمور ولم تقم يعني بالعناية بهذا الباب وبالتفقه فيه، فإنها ستبقى في فتن لا تنتهي. يقول: هل في أثر عمر رضي الله عنه دليل على جواز سب الكفار في وجوههم واستحباب الردود على أباطيل الكفار أو مناقشتهم؟ هذه المسائل كلها مرجعها إلى النظر إلى الأحوال، إلى المصالح والمفاسد، وإلى المتكلم. ونحن دائما نريد يعني عندما يفهم النص أن يفهم على وجهه، فمن المتكلم هنا؟ هو عمر وهو ولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر في مقام عمر هذا وفي مثل هذه المسألة، فقد يكون لولي الأمر أن يتكلم. أما أن يقيس العام نفسه على ولي الأمر، وأن يقيس الرجل الذي لا يعرف نفسه على صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تفريط. فمن أراد أن ينظر في المسألة ينظر في أطرافها، من المتكلم ومن أنت، وأن ينظر إلى أحوال العصر، وأن ينظر إلى المصالح والمفاسد، وأن ينظر هل نحن في قوة أم في ضعف. فعمر كان في قوة وكان أمير المؤمنين، ونحن في هذه العصر في ضعف، فلا ينبغي إثارة الكفار ولا ينبغي التعرض لهم. إن كنا في حال لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا إذا ما غضبوا، وليس هذا من الهوان، وليس هذا من التخاذ في دين الله عز وجل، بل إنه من العقل ومن الدين.